أي تبويب البخاري. وبه قال عطاء والزهري وعمر ابن دينار وقتادة. وقال ابن المنذر قال بذلك جميع أهل العلم. وقال ابن المنذر قال بذلك جميع أهل العلم إلا رواية شاذة عن خلاس بن عمرو. إلا رواية شاذة عن خلاس ابن عمرو قال الكفن من ثلث المال. قال الكفن من ثلث المال. وعن طاووس قال من الثلث إن كان قليلا. وعن طاووس قال من الثلث إن كان قليلا. أخرجهما عبد الرزاق. مسألة عدد الأثواب التي يكفن فيها الميت. عدد الأثواب التي يكفن فيها الميت. قال الشوكاني رحمه الله كما في السير، كما في السير الأول 89 و600. كما في السير الأول 89 و600. أقول قد حصل الاتفاق، قد حصل الاتفاق على أن الواجب في الكفن ثوب واحد. على أن الواجب في الكفن ثوب واحد يستر جميع البدن. يستر جميع البدن. وأن ذلك مقدم على ما يخرج من التركة. وأن ذلك مقدم على ما يخرج من التركة من دين وغيره، من دين وغيره. فإن ألجأ في الضرورة، فإن ألجأ في الضرورة إلى أن يكفن في ثوب لا يسر جميع بدنه، إلى أن يكفن في ثوب لا يسر جميع بدنه فللضرورة حكمها، فللضرورة حكمها، كما وقع في الصحيحين وغيرهما أن مصعب بن عمير، كما وقع في الصحيحين وغيرهما أن مصعب ابن عمير قتل يوم أحد. الحديث تقدم ذكر الحديث طوله. وهكذا إن ألجأت الضرورة، وهكذا إن ألجأت الضرورة إلى تكفين الرجلين في ثوب واحد كما في حديث جابر. كل هذه المسائل نسردها سردا ولا تعلق بأحاديث الباب. وهكذا إن ألجأت الضرورة إلى تكفين الرجلين في ثوب واحد فلا بأس أيضا، فلا بأس أيضا كما في حديث جابر في الباب. نمشي وكان انتهينا مصعب بن عمير قتل يوم أحد. وهكذا إن ألجأت الضرورة إلى تكفين الرجلين في ثوب واحد فلا بأس أيضا كما في حديث جابر في الباب. كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتل أحد في ثوب واحد. وهذا يحصل، ربما ما يجدوا أكفالا كثيرة، والموت يكثر في الناس، الموت يكثر في الناس جدا نسأل الله العافية، فيلفون الاثنين في الثوب الواحد، أو يقسمون الثوب الذي هو الواحد يقسمونه نصفين على تأويل في الحديث الذي سيأتي. يجمع بين الرجلين من قتل أحد في ثوب واحد، سيأتي خلاف أهل العلم في تفسير الحديث ما معنى في ثوب واحد. هل يلف الاثنين في ثوب واحد ويجعل الظهر هذا لهذا يعني يلصق بينه وبين الظهور ويلفون في ثوب واحد، أو أنه يقسم الثوب الذي هو الواحد يقسم نصفين ويغطي ما يسر الله سبحانه وتعالى منهما، ما تيسر منهما من الرأس من الرجلين، ويبدأ بالرأس فيغطي ما تيسر، وما لم يجد له شيء يتركه على ما هو عليه، يضع عليه الإدخر أو يدفنه على ما هو عليه.

إلهنا سبحانه وتعالى الحمد لله إلهنا.